السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكنا نتكلم في مسائل من زيادة الإيمان ونقصانه، ووقفنا عند قول البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري، حدثنا هاني بن المتوكل، حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق عن أنس مرفوعا قال: ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله، وحلم يرد به جهل الجاهل. هذه المسائل هي تدل على زيادة الإيمان ونقصه، والشاهد من هذا قوله: من كنا فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان، يعني صار إيمانه كاملا. خلق يعيش به في الناس، يعني أنه صاحب خلق فاضل يحبه الناس ويتعامل معهم بسلام ويعيش معهم قرير العين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. المسألة الثانية: ورع يحجزه عن معصية الله، بمعنى أن الإنسان عنده وازع إيماني يمنعه عن أن يقع في المعصية. إذا فكر في المعصية وجد في نفسه ما يردعه ويحول بينه وبين وقوعها، فيمنعه من اقتراف المعاصي. هذا الوازع هو الإيمان. والمسألة الثالثة: حلم يرد به جهل الجاهل. الإنسان في هذه الحياة يتعرض لكثير من الغلط من الناس، يغلطون عليك ويخطئون في حقك، فإن كنت حليما تتحمل هذه الأمور وتحتسبها عند الله وتدفع بالتي هي أحسن. وقد قال الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالحلم منقبة عظيمة لمن حصل عليها وفاز بها. قال: وأربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول العمل والحرص على الدنيا. هذه الأربع من الشقاء: جمود العين، بحيث أن العين لا تخشع، لا تدمع من خشية الله، وإنما تكون جافة يمر بالإنسان آيات فلا يخشع. ولو أنزل هذا القرآن على جبل حجارة لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله. فإذا أصيب الإنسان بمرض جمود العين وعدم تأثر النفس الذي تدفع العين للخشوع فإن هذا من علامات الشقاء. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا يشبع ودعوة لا تسمع. فجمود العين من العيوب في الإنسان. والأنسلة الثالثة قساوة القلب. وقد عاب الله تعالى على بني إسرائيل بأنهم قست قلوبهم وتحجرت ولم تستجب للآيات التي أنزلها الله تعالى عليهم في التوراة. وهذا تحذير لهذه الأمة عن أن تقع فيما وقعوا فيه. والمطلوب من هذه الأمة هو لين القلوب وتذللها لله وانقيادها لأمر الله واستقامتها على طريق الصراط المستقيم. المسألة الثالثة من علامات الشقاء طول الأمل. طول الأمل هو أن الإنسان لا يفكر إلا فيما يجلبه من ملاذه وشهواته بغض النظر عن كونه يحاسب أو لا يحاسب، فهو يسعى لتحصيل ملاذ الدنيا بكل طريقة ولا يفكر في العواقب. إذا قيل له يا فلان إن هناك حساب وعقاب وجنة ونار، لا يأبه لهذا ولا يلتفت إليه ويقول نحن الآن شباب أو الآن أعمارنا في الأربعين أو في الخمسين، فلان ما مات إلا بعد المئة، إذا قربنا حول المئة نتوب وننتبه لأنفسنا، الحين خلنا نشتغل بس. فيطيل الأمل في هذه الدنيا والبقاء بها ولا يلتفت لما وراءها. والله تعالى يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فقط عادة السقي شهرين ونص ثلاثة ثم يبس وتنتهي. هذا مثل الحياة الدنيا كمستظل تحت شجرة، إنسان مسافر وفي الطريق لما جاء وقت القيلولة حرارة الشمس وجد شجرة فاستظل تحتها، استظل تحتها وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث انحرفت الشمس جهة المغرب وصارت تأتيه من جنب ودخلت عليه وهو تحت الشجرة وراح الظل. هذا وصف الدنيا، فلا يصلح أن يطيل الإنسان فيها الأمل. المسألة الرابعة الحرص على الدنيا، أي جمع المال من حلال وحرام، لا يفرق بين أن يجمع المال من ربا أو غش أو سرقة أو أكل مال اليتامى أو التزوير. فهذه من خصال الشقاء ومن علامات الشقاء التي تنقص الإيمان. يقول شيخ الإسلام: فالخصال الأول تدل على زيادة الإيمان وقوته، والأربع الأخر تدل على ضعفه ونقصانه. قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا القواريري ويحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد قال حدثنا عوف حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في حديثي في مسجد البصرة: حدثني رجل قد سماه ونسي عوف اسمه، قال: كنت بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر، وفي مسند هذا الصحابي المبهم ذكره أولى. فالإسلام بدأ جذعا، وكما تعلمون الذين يعرفون المواشي الجذع الذي لم يسقط من أسنانه شيء، وهو ما كان من الظأن له 6 أشهر ومن المعز سنة ومن البقر 2 ومن الإبل 5، ثم بعده يكون ثنيا إذا أسقط 2 من ثناياه من أسنانه الأمامية، ثم رباعيا بعدها بسنة، ثم سداسيا إذا أسقط 6، ثم بازلا إذا أسقط الأسنان 8 كلها. عمر رضي الله عنه يقول: ما بعد البزول إلا النقصان، يعني أن الإسلام بدأ قويا نشيطا ويتقوى ويتقوى ثم يضعف. وكأنه يرى حالنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أن ضعف الإيمان في كثير من الناس في عصرنا هذا هو المشهور والغالب. يقول أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. هذا ينبه فيه إلى تعجيل الثواب من الله تعالى، وهو أن الإنسان إذا عمل صالحا زاد إيمانه وحسنت حاله ووفاه الله تعالى حقه عاجلا غير ما ادخر له في الآخرة. وهذا من زيادة العمل وزيادة الإيمان. يقول شيخ الإسلام: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات. وهذا كاف عن كل ما سبق ذكره من كلام الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، لكن المعلف رحمه الله ساق ذلك ليبين أن هذا كان هو حديث الناس، وأن هذا هو المشتهر، وأن هذا هو المعروف، ولم يكن معروفا عند الناس جهل هذه المسألة، أو أن أحدا ينكر أن الإيمان يزيد وينقص، بل كان هذا هو المعروف عندهم، وهذا من المسائل المشتهرة عند عوامهم. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقول الله تعالى في وصف المؤمنين الذين يستحقون الوصف للإيمان كاملا هم الذين إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وأعظمت ربها جل وعلا وتخضعت وتذللت لعظمة الله تعالى. وإذا تليت عليهم آيات وهي القرآن، إذا سمعوا القرآن فإنه يزيد إيمانهم، زادتهم إيمانا. هذا السماع لهذه الآيات بها زاد إيمانهم، وهذا دليل على أن إيمانهم قبلها كان أنقص، فلما سمعوها ارتفع الإيمان عندهم وزاد وقوي. يقول: وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول، وإنما هم يصدقون بها عندما نزلت، لكن عندما يسمع الإنسان القرآن يلين قلبه ويقوى إيمانه ويزداد يقينه ويخشع ويخضع. وهذا منقبة لأهل الإيمان، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول. قال: وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه. أحيانا الإنسان يسمع الآية من القارئ سواء في الصلاة أو في غيرها فكأنها الآن تنزل، كأنه لم يسمعها إلا هذه اللحظة. مرة كنت في المسجد النبوي فتلا علينا الإمام صلاة العشاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الآيات بعد الصلاة. جاءني رجل كبير السن، عمره في 55 أو 60، فقال: الآيات التي تلاها الإمام أين هي في المصحف؟ ففتح المصحف على سورة المائدة وقلت: هذه هي الآية 51. فبكى بكاء شديدا وقال: والله أنا أقرأ القرآن دائما في كل شهر، لكن كأني لم أسمع ولم أقرأ هذه الآية إلا هذه المرة. فزادته إيمانا. فهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا في المسجد النبوي وصار هرج وكلام، فجاء عمر رضي الله عنه ومعه سيفه يتوعد الناس ويقول: لا أحد يقول إن محمدا قد مات، وهو رافع سيفه للناس يهزه. ثم دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصعد المنبر وتلا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة، إلى آخر الآيات. قال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات صلى الله وسلم وبارك عليه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عمر رضي الله تعالى عنه أدخل السيف في جرابه وبكى وقال والله كأني لم أسمع هذه الآية من قبل، كأني لم أسمعها إلا الآن. يقول يحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. وكذلك قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في معركة أحد لما أن المشركين عادوا إلى بلادهم، كانت المعركة يوم السبت وانتهت وعادوا، لما صار يوم الأحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين يقولون نريد ما دمنا قتلنا من قتلنا من أتباع محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، لما لا نرجع ونبيدهم ونسبي نساءهم ونأتي بها جواري عندنا. فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فأمر مناديه أن ينادي في الذين حضروا المعركة أن ينفروا الآن، ولا يخرج غيرهم أحد، لا يخرج إلا الذين شاركوا في المعركة، وأما الذين رجعوا قبل بدء المعركة فيمنعون منعا باتا وهم جرحى ومكلومين ومتعبون. فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، واتجهوا يتبعون جيش المشركين. فبلغ المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بجيش عظيم هائل بجميع أهل المدينة ومعهم عدة وعتاد، وأنهم يقولون سنبيدكم. فكان مستقرا في مكان، قام المشركون وهربوا وعادوا إلى مكة. هذا هو معنى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المسلمون قيل لهم إن المشركين جمعوا لكم، فالمشركون استجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبهم للنفرة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله، ما نحتاج إلى عدة ولا عتاد، الذي معنا يكفي، وفقط الذين شاركوا في المعركة، والله جل وعلا هو الذي يتولانا وهو الذي نتوكل عليه. فماذا كانت؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، رجعوا وكانوا قد خرجوا من المدينة ووصلوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، فبلغهم خبر أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد فروا وعادوا إلى مكة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أو بقي وقتا في مكانه وجاءت قافلة فيها تجارة واشتروا منهم بسعر زهيد وعادوا إلى المدينة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هؤلاء القوم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتابعة المشركين وتعقبهم زادهم الله إيمانا أكثر مما كانوا عليه قبل ذلك، فهذا دليل على زيادة الإيمان. ويقول شيخ الإسلام: فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده جل وعلا. فهذه الزيادة التي حصلت لهؤلاء المجاهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إنما وقعت لهم بسبب ما حصل عندهم من قوة إيمان والثبات، حيث أنهم استعدوا وتهيأوا ووثقوا بنصر الله جل وعلا وصاروا لا يخافون من الخلق وإنما يخافون من الخالق، وأيقنوا بأن الخالق ناصرهم جل جلاله. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه الآية تبين حال المؤمنين والمنافقين عند نزول القرآن، فالمؤمنون إذا نزلت الآية تلقوها وفهموها وعملوا بها، والمنافقون إذا نزلت الآية كل واحد يطأطئ رأسه ويخفي نفسه ويستحي أن ينظر لأحد أو ينظر إليه أحد، وإنما تزيدهم رجسا إلى رجسهم. يقول شيخ الإسلام: هذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها وما تدل عليه من معنى، فإن كان أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة في الجهاد، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه وكرهوه. ولهذا قال: وهم يستبشرون. والاستبشار ليس هو مجرد التصديق، فالذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق هذه الآية ترد عليهم، بل إن أعمالهم وتصرفاتهم وانقيادهم وامتناعهم كل مبني على الأوامر والنواهي، فيلتزمون بالأوامر وينفذونها، ويلتزمون بالنواهي ويبتعدون عنها، ولا يتعدون حدود الله جل وعلا. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فأهل الإيمان الذين يفهمون الكتاب ويعرفون مدلوله ويلتزمون به يفرحون ويزيد إيمانهم لما وجدوا من تأييد الله تعالى لما هم عليه من يقين. وأما الذين تحزبوا وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم اليهود الذين تمالأوا مع المنافقين والمشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينكرون بعضه مما لا يسوغ لهم فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ويقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والفرح زيادة عمل، وهذا من علامات الإيمان، وهذا فعل وليس تصديقا بالقلب فقط. وقال جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ففرح المؤمنين بنصر الله تعالى للمؤمنين هذا من علامات الإيمان. أنت مثلا في بلد وسمعت أن المؤمنين في بلد آخر انتصروا على الكافرين فتفرح بهذا، أو تفرح بأن الإسلام انتشر في البلد الفلاني فتفرح، هذا من علامات الإيمان، وهذا من زيادة الإيمان، وهذا من فضل الله تعالى عليك. وإنسان آخر إذا رأى الإيمان ينتشر تضايق، فهذا دليل على النفاق ودليل على الضلال والعمى، نعوذ بالله من حالهم. ويقول جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فقوله جل وعلا: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأهل الإيمان يزيد إيمانهم لما عرفوه من الحق ومن صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من الطاعة، فيفرحون بما حصل وما وقع. يقول جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله تبارك وتعالى أنزل على المؤمنين السكينة في مواطن كثيرة، ما حصل في معركة بدر، وما حصل في معركة حنين، وما حصل في فتح مكة، وما حصل في صلح الحديبية. فهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه اصطلح مع المشركين في مكة على أن يرجع في السنة السادسة عن العمرة ويتحلل، شق ذلك على بعض الصحابة وقالوا: أنا أرضى الدنية في ديننا ونحن على الحق. قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه غضب في هذا الموقف وقال لأبي بكر: كيف نرضى بهذا؟ قال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى السكينة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بينما كان قبل لحظات بايعوه لما بلغه خبر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل، فبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغزو مكة ويأخذوا بثأر عثمان رضي الله عنه. فجاءهم بعد لحظات الخبر بأن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقتل. ولما جاء عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع بيده الأخرى، يده الأخرى، وقال هذه عن عثمان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعد للقتال، لكن لما جاءوا وطلبوا الصلح وتبين أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقتل تم الصلح على أن يأتي من قابل وأن يرجعوا، وجاءوا من قابل ورجعوا. وفي السنة الثامنة جاء فاتحا، وجاء فتح مكة ولم يكن فيه إراقة دماء. يقول: فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين: ثم أنزل الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فالله تبارك وتعالى أنزل في معركة حنين التي أعجب الناس بكثرة الجيش والعدة، حيث كان 8000، وهذا أكبر جيش وقع في، لم يكن هناك جيش قبله بهذا ولا قريبا منه، لكن بعض الناس أعجبوا بعددهم فلما بدأت المعركة انهزم كثير من الناس، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم. وانتهت المعركة بانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل جنودا لم تروها. والشاهد هو أنه أنزل سكينة على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا في المعركة، وقوي بذلك إيمانهم، كما جاء في قوله تعالى في حديث الهجرة: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يقول الشارح شيخ الإسلام: ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة، كما قد يكون بالعلم والريب المنافي لليقين، يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات أنه أنزل سكينة في حنين وأنزل سكينة في الغار على النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد بها إيمانه وارتفعت معنويته وزال خوفه هو ومن معه في الغار وهو أبو بكر رضي الله عنه، ومن معه في حنين وهم الصحابة الذين ثبتوا معه في المعركة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فحلت عليهم الطمأنينة والسكينة، ولم يأبهوا للعدو مع كثرته وكثرة عدته وعتاده لما نزل في قلوبهم وزاد إيمانهم. وأما الدعاء المأثور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، فالإنسان إذا خشي الله تعالى وصار يراقب الله كأنه ينظر إليه فإنه لا يجرؤ على المعصية. وهذا أنتم تجربونه الآن، الناس الآن يجربون هذا في حياتهم. الشارع الذي فيه كاميرا مراقبة للسرعة، أصحاب السيارات ما يسرعون، يلتزمون بالسرعة المحددة خوفا من قسيمة بمئة ريال أو 200 ريال أو أكثر أو أقل. إذا صار الشارع ما فيه كاميرات انطلقوا وأسرعوا، هذا خوف من مخلوق، فكيف إذا كان خوفك من الخالق؟ والله تبارك وتعالى يسمع ويرى، الله تعالى يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم بسرك وعلانيتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول لموسى وأخيه هارون لما شكوا الخوف من فرعون أن يفتك بهما، قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى. فاطمئن لا تخافا، الله تعالى الذي بيده أمركم وأمر فرعون يسمع ويرى، ولن ينالكما من فرعون أذى. فاذهب إلى فرعون وادعوه وأنت آمن مطمئن، وأنت ليس معك إلا عصا تتوكأ عليها وتعمل بها ما تحتاج، تصير بلحظة حية. أخافت فرعون ومن حوله وهرب منها، وصاروا يفاوضون موسى في الآيات التي تنزل بهم: ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، في كل قضية تحل بهم من الآيات التسع، ويتوسلون إليه. فالإنسان إذا خشي الله جل وعلا فإنه لا يجرؤ على المخالفة، لأنه يعرف أنه لو فعل هذه المخالفة فإن الله يراه ويسمعه، لا ينطق بخطأ ولا يفعل خطأ، لأن كل شيء مسجل عليه، عنده يقين 100% أنه مسجل عليه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. المسألة الثانية، اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، يعني أعنا ووفقنا وسددنا أن نعمل الطاعات حتى نحصل على المكرمات. اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به المنازل العالية من جنتك، أعنا ووفقنا وسددنا ويسر علينا واهدنا لكل أسباب الطاعات حتى نعملها بيسر وسهولة لنحصل على المنازل العالية عندك في الجنة. المسألة الثالثة، اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الإنسان إذا أصيب بمصيبة، وكل إنسان يصاب وتختلف المصائب حدة وضعفا، والناس أمامها يختلفون، منهم من يتحمل ويصبر ويرضى ويفرح، ومن الناس من يزعل ويسخط ويلطم ويشق الثياب ويقطع الشعر. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول عنده يقين، الذي يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله، وأن كل ما جاء من عند الله فهو خير، فيرضى ويسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لعمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لأن غير المؤمن إن أصابته ضراء صاح وناح ورطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية، وإن أصابته سراء أشر وبطر وأنكر نعمة المنعم واستعمل نعم الله في معاصيه. وهذا الفرق بين من عنده يقين ومن ليس عنده يقين، ومن عنده إيمان ومن ليس عنده إيمان. فأنت تطلب من الله أن يزيدك من خشيته حتى لا تعصيه، ويزيدك من طاعته حتى ترتفع درجاتك عنده، ويزيدك من اليقين حتى تصبر على ما يصيبك. وفي حديث الصديق رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، فسلوهما الله تعالى. فالإنسان يسأل ربه جل وعلا العافية واليقين، فيقول: فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله تعالى قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالإنسان يحرص على تقوية إيمانه ويقينه، ويسأل الله تعالى العافية، فالعافية لا يسويها شيء، ولكن إذا حصل له غيرها من المصائب فإن الذي تحتاجه الآن هو اليقين، حتى أنك تتحمل ما أصابك وتدفع هذه المصيبة التي وقعت بك، وتوقن بأنه ما وقع من المصائب شيء في هذا الكون إلا وهو بتدبير الله تبارك وتعالى وبأمره، فتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. وقد قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه، يهدأ قلبه أي لا يضطرب ولا يوجد عنده شيء من السخط وغيره. يقول شيخ الإسلام: وقوله تعالى يهدي قلبه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن الإنسان يعرف هل قبل عمله أو لا، فإذا عملت عملا صالحا ورأيت من نفسك بعده النشاط على العمل صالح آخر فهذا دليل على قبول عملك السابق، فأنت اهتديت بما سبق فزادك هداية وزادك توفيقا وزادك رغبة في العمل الصالح. وجاء في قصة أصحاب الكهف قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله تبارك وتعالى يخبر عن هؤلاء الفتية الذين بقوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وأن سبب فرارهم من قومهم ما كان عليه قومهم من الضلال والشرك، فالله تعالى زاد هؤلاء إيمانا بمدة مكثهم ونومهم في الكهف 300 سنين وتسع سنوات كلها نائمون، بعدما استيقظوا بعد هذه المدة زاد إيمانهم وزاد يقينهم بالله تبارك وتعالى، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ونقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتقى، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.